جالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على والف الضوء وقعد تبارك الله فيكم. فضل الى الامام حتى اخوانكم يجون يشاركوكم يقعدون الناس بعد ما يصفون الرقاب. اللهم عجل فرج قائم ال محمد. على محبة الامام امير المؤمنين صلوا على محمد وال محمد. ثانيا ثوابا لامواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا تعجيلا لفرج صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين سيما ابن عمك ووصيك وخليفتك في أمتك سيد الوصيين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. انت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت اذ وضع وانت حيدرة الغاب الذي اسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا وانت ذاك البطين الممتلئ حكما معشارا فلك الافلاك ما وسعا وانت ذاك الزهر انزع البطل الذي بمخلبي الشرك قد نزع وانت باب تعالى با تعالى شان حارسي بغير راحة روح الله ما قرعا وأنت يعسوب نحل المؤمنين إلى أي الجهات انتقى يلقاهم تبعا سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلقوة ليث أنجبت سبعا ما فرق الله شيئا في خليقتي من الفضائل إلا عندك اجتمعا وأنت والحق يا أفضل أنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا ربيب طاع رسول الله أنت ومن كان المربي له طاع فقد برعا لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بفي قطر. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة له: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليه يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمني وما وجد لي كذبة في قولي ولا قطنة في فعل. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبع اتباع الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم رائحة النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى ولكنك لست بنبي، وإنك لوزير، وإنك لعلى خير. هذه قطعة من خطبة مطولة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب ترتيب النهج، ترتيب المرحوم الدكتور صبح الصالح رقم 192. في أخريات الخطبة يتحدث الإمام سلام الله عليه عن بعض ما خصه الله تعالى به بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلاقته به. يقول قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. طبعا هو له شرف الانتساب الى بني هاشم ويتصل في الجد الاول او يستمع في الجد الاول عبد المطلب يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لان النبي ابن عبد الله، عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم، وهكذا تمضي الى اسماعيل الى ابراهيم عليهما السلام. والامام امير المؤمنين ابن ابي طالب، ابو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهكذا. وعبد الله وابو طالب من دون اولاد عبد المطلب كانوا لام واحده، يعني دول كانوا اشقاء، مو كانوا لامهات شتى. وعلاقه اكو نسبيه وروحيه ومعنوية بين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيت علي عليه السلام، بيت عبد الله والد النبي وبين بيت أبي طالب والد الإمام علي سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين الله تعالى خصه بجملة كرامات، خصه بجملة كرامات، هذه من ميزات الإمام ومن خصوصيات الإمام، إن شاء الله نتحدث عنها تباعا في هذه الأيام، الأيام المقبلة في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. بس خصيصتين أذكرهما للإمام أمير المؤمنين في هذه الليلة. الخصوصية الأولى أن الله سبحانه وتعالى أكرم عليا صلوات الله وسلامه عليه بما لم يكرم به أحدا قبله ولا بعده، حتى النبي الذي هو أشرف منه وأعظم منه. أكو بعض الخصوصيات كانت للإمام أمير المؤمنين ما كانت حتى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحدة من عدن شنو؟ ولادته في الكعبة المشرفة. قضية ولادة الإمام أمير المؤمنين في الكعبة المشرفة مو قضية صدفة، يعني صدفة اجت الأم وأخذها المقار وولدت. ممكن أن الإنسان أحيانا يصير الجحالة، امرأة في السوق يأخذها المقار أو في مكان آخر أو في الشارع، هذه صدفة صغيرة، هذا ما بيها فضيلة. لكن قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فضيلة خصه الله تعالى بها. ولهذا من جملة قطع الزيارات اللي واردة السلام عليه على من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة النساء، مرأة تجي كأن الله ألهمها أن تأتي إلى المسجد الحرام، وقد أكملت لتسعة أشهر حملها بالإمام أمير المؤمنين. قضية مو عادية، يعني المرأة عادة لما تريد تلد تشوف لها في الزاوية، تشوف لها في البيت، تشوف لها في المكان، أقرب مكان ترجع إليه. أما أن المرأة في هالحالة تجي توقف قدام الكعبة، قدام ظهر الكعبة، وتناجي ربها قبل البعثة النبوية بعشر سنوات أيام الجاهلية. إحنا لما نعتقد أن هؤلاء الله تعالى اختار لهم الآباء المؤمنين والأمهات المؤمنات، لم يزل الله تعالى ينقلني من أطلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة، ولقلى نوري ونور علي من نوره. ف معناه الآباء والأجداد كلهم كانوا على هذه الطريقة، كانوا مؤمنين. ولا فاطمة بنت أسد في العصر الجاهلي قاعد تعيش، لكنها مؤمنة بربها، كما عندنا أدلة أن أبا طالب كان من أوصياء عيسى بن مريم وكان من خيرة المؤمنين، لكن كان يتقي المشركين ليستطيع أن يدافع عن النبي، لأن إذا أعلن إسلامه حال حال بقية المسلمين صار يعذب، فهو مؤمن قريش في الواقع. فوقفت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد، أسد ابن هاشم، يعني هي ابو طالب ابن عمه بطعام. فامير المؤمنين من هاشميين زين، ومن اجتمعت فيه ولادة هاشم من حيث الاب ومن حيث الام. قالت رب اني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من كتب ورسل، واني مصدقة بكلام جدي ابراهيم الخليل وانه بنى البيت العتيق. اللهم بحق البيت ومن بناه، وبحق المولود الذي في بطني الذي اعلم انه آية من آيات جلالك وعظمتك. يعني هي مسبقا شايفة طيب وشايفة رؤيا وشايفة اخبار مسبقة انها ستلد آية من آيات الله تعالى. زين، لانه لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو طالب التفت الى فاطمة بنت أسد قال لها اصبري سبتا. السبت في اللغة احيانا يطلق على 30 سنة. فستلدين ولدا يكون وقيا لك الا ما يسرت علي ولادتي. كان ممكن ان باب البيت ينفتح وهم شبه قضية طبيعية تصير، لكن القضية الله تعالى يريد ان يري آية من آياته، وأن القضية مقصودة، وأن القضية من آيات الله تعالى. ولذلك يقول انفتح ظهر البيت. لاحظ انفتح ظهر البيت، عادة الاتحالة تصير تشوف انفتح ظهر الحائط مثلا أو شيء، إن إنسان يخاف خاف يتهدم عليه، بينما هذه لا، مسبقا كأن الله ألقى في روعها وفي قلبها على ان تدخل في شق الحائط، فدخلت في شق الحائط فرجع الحائط كما كان سابقا. طبعا البناء القديم كان اكو عليه علامه، لان البنايات تغيرت احيانا، فكان اكو بناء سابقا بعض المؤرخين وبعض الاسفل يذكرون على انه كان مبين، لان تعرفون انه الطابوق اللي يخلوه عاده حتى البلوك اللي يخلوه ما يخلوه شي فوق شي هالشكل، وانما يخلوه نص نص حتى واحد يشد الثاني. زين، فاذا كان هالشكل معناه هذا من فوق لجوا، هذا لما ينشد يعني هذا يصير قتمين واصل يصير يطلع يعني ذيك ذاك الطابوق اللي محطوط على على السنين، هذا ينصب من الوسط مالته فيكون كله من فوق لجوا علامة خاصة، يعني كانت علامة معروفة لي شق البيت. ثم سال جماعة اجوا يركضون على من؟ على سادن الكعبة. سادن يعني الحاجب، يعني اللي بيد المفتاح. زين، فمن بني عثمان بن عبد الدار قالوا له تعال تعال افتح لنا الباب اشوف هاي وين صارت. هاي مرة في حالة حامل تريد تضع حملها، يساعدوها يعاونوها لانه تطلق المرة مو شيء سهل. فإجا كل ما حاول أن يفتح، وكان واحد غالق الباب من الداخل، واحد غالق الباب من الداخل، لأن المفتاح قاعد يفتح ما تقفل بعد، ما كل لسان بعد حتى هذا يمنعه، لكن واحد كانوا غالقين الباب من الداخل. زين، الحادثة هذه مو حادثة طبيعية أبدا. المرأة مو مرأة عادية، مرت رئيس قريش، رئيس مكة ذاك اليوم، أبو طالب ابن عبد المطلب، هذه زوجته، واللي كان حاضر الموقف منه العباس ابن عبد المطلب، العباس أخو أبو طالب، هو وجماعة كانوا حاضرين من بني هاشم، فذولا أصيبوا بالقلق، قال هاي وين صارت هذه؟ مرت أخونا وين صارت هذه؟ وهي منهم هم تبعضهم أيامنا من بني هاشم. فطبيعة الحال اشتوه، يعني انت لما تسمع هيك حادثة تصير زين، وما راح كل واحد يروح ينام بحوشه ويسكن، وانما طوقونا في البيت بالحرس على طول يشوفون شنو تطورات الموقف ايش راح يصير. زين، من بعد 3 ايام الناس مجتمعة على الكعبة، وكل ساو يجون للباب يردون يفتحون يفتحون ماك. بعد 3 ايام فتح الباب، باب زين. تصور هنا يا اخي، هاي المرة 3 ايام شارف تسوي لنا. اولا تحتاج الى غذاء، تحتاج الى غذاء لطفلها، اذا على العاده المتعارفه عند النساء تحتاج تنظيف الغسل. زين، يعني ايش تصورها ثلاث ايام؟ مو قصه ثلاث ساعات، ثلاث ايام الانسان يقدر ينسب نفسه لا طعام لا شراب قضايا الاخرى، شلون هذه شلون تكبر؟ فهذا امر من السماء، لانه الغذاء اللي كان ياتيها من الجنه، غذاء الجنه ما في فضلات، غذاء الجنه ما في فضلات، خلاصه الغذاء ما في فضلات، فهذه محلوله من هالجهاد. والملائكه وحور العين وغير ذلك كانوا في خدمتها، حتى الصخره كانت اكو صخره حمراء داخل الكعبه، يقولون على هذه الصخره ولد الامام امير المؤمنين. زين، المرأة النفتاء قدرا النساء، رجال اللي متزوجين يدعون على انه مرأة النفتاء بعد نفتاء وجهها اصفار وضعيفة وتعبانة والى اخره، بينما هي تطلع موردة، خرجت وهي تحمل وليدها العزيز على يديها وهو يبتسم مشرق وهي مشرقة الوجه وتقول فضلت على من تقدمني من النساء. طبعا بالنسبة الى هالكرامة، هذه بالنسبة إلى هالكرامة ماكو واحدة ثانية وياها شاركها هذه، فضلت على من تقدمني من النساء فإني دخلت بيت الله الحرام وأكلت من ثمار الجنة، ولما أردت أن أخرج هتف في هاتف يا فاطمة سميه عليا فهو علي والله العلي الأعلى يقول جل وعلا إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي وأوقفته على غامض علمي وطوبى لمن احبه وويل لمن ابغضه. صلوا على علي الاسد الغالب خالد بني غالب علي السابي الغالب. سيد محمود الالوسي من علماء بغداد، علماء اخواننا السنه، عند كتاب روح المعاني معروف من المفسرين الكبار، عند كتب متعدده، عند شرح على هاي عينية تسموها عينية باعتبار عين آخرها، قصيدة عبد الباقي العمري، أنت العلي خاطب الإمام، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع. لما يجي يشرح هذا البيت الأول يقول على أنه ثابت عند علماء السنة والشيعة بأن علي بن أبي طالب ولد في الكعبة ولم يولد قبله ولا بعده أحد. هذه خصوصية خص الله تعالى بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بعدين يقول سبحان الذي يضع الأشياء مواضعها، إمام الأئمة اختار الله تعالى له قبلة المسلمين وقبلة المؤمنين ليكون مكانا لولادته سلامه. زين، الشعراء تبادروا الى ذكر هذه المنقبة العظيمة. رحم الله السيد اسماعيل الشيرازي من ذرية آية الله العظمى المجدد الشيرازي رضوان الله عليه، ووالد آية الله العظمى السيد عبد الهادي الشيرازي احد كبار العلماء، طبعا برز اسمه بعد آية الله العظمى السيد البرجردي رضوان الله عليه في النجف، وكان آية في الورع وفي العلم وفي التقوى إلى آخره. عند قصيدة جميلة جدا في هذه المنقبة وهذه الخصوصية وهذه الكرامة من الله للإمام أمير المؤمنين، يقول فيها هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا استجلى نوره في آدم إن يكن ينسب لله البنون. قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. طبعا الله لم يلد ولم يولد معلومة، لكن يأخذ فد معنى جميل، معنى أدبي جميل، يقول إن يكن ينسب لله البنون وتعالى الله عما يصفون فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا لا عزير لا ولا ابن مريم. عادة الإنسان يولد في بيت من؟ في بيت أبيه. فلو قيل فلا علي ابن مثلا نعوذ بالله الله تعالى لم يلد ولم يولد لا لك الأولى بمن يقال عزير ابن الله أو المسيح ابن الله مثلا زين بقية الشعراء أيضا كل واحد إلى دور في هذا الموضوع سيد الحميري رحمة الله عليه يقول ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في فرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد السلام على من ولد في الكعبة وهذه مكرمة خص الله بها أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه سبحان الله فتح عينيه في هذه الحياة في مسجد بيت من بيوت الله وقتل واستشهد في بيت من بيوت الله زين هذه أول خصوصية خصوصية ثانية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وهي تربيته على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهاي الإمام هو بنفسه قاعد يأكد عليه قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا وليد أو ولد ثم شوف شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عن قربه من الرسول يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرقه هنيال اللي كان يحط ايد النبي تصير عليه ايده يو على راسه تصير بركة النبي فكيف هذا قاعد يربيه على صدره وبيده وكان ينبغ الشيء ثم يلقمني تتهم من هذه يعني تتهم ان بعد السنة ما طالعه يعني بعد طفل بعد يشرب لبن يشرب حليب بعد سنونه ما طالع اللي بحيث عادة الطفل اللي سنونه ما طالع اذا يبدون يعطوه شوية غذاء لازم يمضغون الغذاء لانه ما يتحمل يعني عمعدة ما تتحمل زين فيمضغون هي ويعطوه هي فهالشكل وذاك لعاب الرسول اللي وضع منه قليلا على عين علي يوم خيبر فرجعت عينه سالمة كأحسن ما تقول لعاب رسول الله امتزج مع بدن الامام علي سلام الله يد النبي صدر النبي اقول لك المسلمين كانوا اذا رأوا النبي صحابة النبي كل واحد شكبراته اذا رأى النبي يتوضأ ما يخلون وضوءه يسقط على الارض كل من يمد ايده فالكتشم قطرة تصير في يده يمسح بها على صدره على وجهه هذا الذي كل حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إلى الناحية ناحية التبرك هذه ثم تعال إلى الناحية الأخرى وهي ناحية الناحية المعنوية حطوا مجالسكم الصلاة على محمد وآل محمد واني طالبين من عندنا فتقوموا وقاعدة بارك الله فيكم الله يحشركم مع أمير المؤمنين ويجعلكم من خيرة شيعته ومحبيه اللهم عجل فرج قائم آل محمد رصوا صفوفكم فضل الصدق إلى الأمام بارك الله فيكم بارك الله فيكم فضل شوية اسرع شوية على حب وليد البيت صلوا على محمد وآل محمد تربيته على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبي من سنوات عمره توفي جده عبد المطلب الذي كان يتولى أمره، فسلمه لمن؟ سلمه إلى أبي طالب أقرب الناس إليه. فأبو طالب قام بشؤونه، فكان هو في بيت أبي طالب يتربى، طفل 8 سنوات عمره تربى كأنه أبوه أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد، تربى مع هؤلاء. فاطمة بنت أسد تحبه أكثر من حبها لأطفالها، لأن يعني أحيانا كانت تضم لك من الطعام أو فاكهة أو ما شابه ما تبقي الأولاد تبقي إليه، علاقة خاصة كانت أبوين. هم دول يدرون، دول يدرون مسبقا أن هذا نبي، وأن هذا الله سبحانه وتعالى سيجعله سيدا على العالمين وخاتما للنبيين، وكانوا يعرفون قدره ويربوه، بالإضافة إلى أنه يتيم لا أم ولا أبو، فكانوا يربوه تربية خاصة ويقدموه حتى على أولادهم أبو طالب وفاطمة بنت أسد. فإذا مو شيء غريب إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يسمع أن فاطمة بنت أسد ولدت وليدها يجي فرح مستبشر، ويأخذ الإمام علي عليه السلام من أمه ويقوم هو بتربيته. يعني أنت لاحظ الأم شكد تقوم أشياء قضايا، قضايا خاصة للطفل كلها النبي كان يسويها بيه. ستبيتم آباءك وطفة بعض الآباء مثلا يقومون بما تقوم به الأم بالنسبة إلى أطفالهم، زين؟ بينما النبي بنفسه يعني هذا لما يخليه على قلبه، يخليه على صدره، يمسه جسده، يشمه عرفه، عرف الطيب يعني يشمه عرفه، لأنه بدن النبي كان فشكل مخلوق خاص الذي كان ينفخ منه أو تنفخ منه رائحة الطيب، هذا شيء طبيعي هذا، زين؟ تربى على يد النبي. تعال شوف الإمام أمير المؤمنين ايش يحكي بالنسبة إلى التربية، يجي بالنسبة إلى النبي نفسه يقول: ولقد قرن الله به. ها؟ ولقد قرن الله، عفوا، ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ثم ولقد قرن الله به، يعني بالنبي، وكان فطيما. هذه خصوصية، هذا علي بن أبي طالب قاعد يحكي، يعني هو أعرف الناس برسول الله وأصدق الناس، وماكو مسلم يسلم إسلامه إذا كذب الإمام أمير المؤمنين فيما يقول. هذا في نهج البلاغة موجود وواضح، الإمام بنفسه قاعد يحكي عن هذا الموضوع وهو عرف بالنبي، يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته. أعظم ملك، اللي بعض يقولون اسمه الروح، الروح يقولون أقوى وأعظم من جبرائيل، يوم يقوم الروح والملائكة صفا تنزل الملائكة والروح، بعض يقولون جبرائيل، بعض يقولون لا أعظم ملك، أعظم هذا شنو؟ أعظم ملك من ملائكته خليه يا فطيم، فطيم يعني طفل سنتين عمره، سنتين عمره خلاوية، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، يعني يربيه، يعلم الطرق، يعلم الأخلاق، يعلم الإنسانيات، يعلم العقيدة. زين هذا الأستاذ اللي هيكي انت الطالع التلميذ شنو؟ ولقد كنت أتبعه اتباع الفطيل أثر أمي. فطيل ابن النادى يركض وين ما أمه تروح يروح وراها، شو تسوي؟ زين، ولقد كنت اتبعه اتباع الفطيل اثر امه، نتيجه شنو؟ يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما ويامرني بالاقتداء به. يعني النبي مقتدى لنا في رسول الله اسوه حسنه، فهذا يقول لك علم مني، امشي على الخطى هذا. هو ما يمشي، يمشي على خطى الروح، يمشي على خطى اللي الله تعالى خطها له. فاذا هالتربيه هذه العظيمه، هذه نعمه من الله بالنسبه للامام امير المؤمنين. طبعا بعدين راح نتحدث عن شيء اخر، فائده اخرى لنستفيدها من هذه الظاهره، وهي ظاهره انه يعني انت تتصور ان القضيه صدفه. يوشيه بن عمه هو جعفر بن عمه، جعفر بن عمه اخو الامام امير المؤمنين واكبر منه، ليش ما سويت شيء ويا النبي؟ ليش ويا عقيل ما سويت شيء؟ ذاك هم ابن ابي طالب، ذاك هم ابن عمه. ليش ويا احد من بني هاشم ما سويت شيء؟ هاي تدري ليش؟ لانها قضية مدروسة، تخطيط الهي. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى يختار وينتخب للأمة من يقودها إلى شاطئ السلامة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إحنا اللي نعتقد أن الله تعالى من لطفه وكرمه على العباد يعين لهم ويهيئ لهم قادة، أئمة، أنبياء، رسل معصومين في قمة الأخلاق، في قمة الإنسانية، في قمة العلم، كل الصفات الكريمة يتصفون بها. ما يقبلون أنه يجي واحد مدة يسجد للأصنام، مدة يشرب الخمرة، مدة فاسق فاجر، يعيش في بيت الفسق والفجور والجاهلية، بعدين يجي يصير رئيس الدولة الإسلامية، بعدين يجي يصير رئيس المسلمين، بعدين يجي يصير امير المؤمنين. شو تقدر تعتمد عليه؟ انت لما تجي الى علماء النفس، علماء النفس يقولون الانسان اذا كان يعتقد بعقيدة ثم تركها ومضى الى عقيدة اخرى، اختار عقيدة اخرى، يقول ما هم يقولون ما ممكن ان العقيدة الجديدة تستأصل العقيدة القديمة، لا بد تبقى اثارها في لا شعوره، تبقى آثار بين مدة ومدة ظهر. فانت اذا دولة رأسمالية لنفرض، دولة رأسمالية تريد تخلي عليها رئيس، لازم يكون انسان معمق في مبدئه في الرأسمالية. اما تجيب لك واحد شيوعي ولو قال لك السائل لا راح اصير رأس من الرأسماليين، ما تقدر تعتمد عليه، لانه لابد العقيدة السابقة تأثر عليه. وهكذا بالنسبة إلى كل المبادئ كلها. لهذا إحنا لما نقول في أن الإمام يجب أن يكون من يومه الأول طاهرا مطهرا نظيفا، هم طيب المولد، هم طيب السلوك، ماكو عليه خدشة، هذا إحنا ننطلق عن علم وننطلق عن فهم، بالإضافة إلى النصوص التي عندنا. لاحظ أنت القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمام قائد، يعني مو إمام جماعة أو إمام جمعة أو معرف إيش. زين، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم سواء كان قبلا ظالما وحتى إذا صار عادل متلبس بالمشتق، مثل يقول مثل ما يقول علماء الأصول، هذا يطلق عليه ظالم، لأنه أربع احتمالات أكو: يو ظالم أول وظالم آخر، طب هذا ذنبه، يو لا أول عادل بعدين صار ظالم، هذا ما يفيدنا، يو لا كان أول ظالم بعدين صار عادل كان فاسد وصار وتخير إلى حد ما، يو لا واحد من اول خير الى اخره، من اول عادل الى اخره، من اول يوم نظيف الى اخره، يا الاحسان ان هذا الذي نظيف من يومه الاول الى اخره. انت تعرف خصوصيات الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ ابن ابي الحديد المعتزلي لما يجي الى قول الامام امير المؤمنين في بعض خطبه: اني ولدت على الفطرة، يجي يفسرها اني ولدت على الفطرة على نظرية الامامية، يعني من اليوم الاول طاهر مطهر معصوم عن كل خطيئة ودنس، هذا خليه عنه. لكن يجي بالنسبة الى تفسيره هو وتفسير الشيعي، يقول الامام علي ولد متى؟ ولد بعد عام الفيل، بعد عام الفيل ولد، اللي كان عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمر النبي كان 40 سنة، العفو 30 سنة، كان بعد عام الفيل ب30، عمر النبي كان 30 سنة، لأن النبي ولد عام الفيل. يقول زين، بينه وبين البعثة قد 10 سنوات. يقول هالسنوات العشر العلماء يعتبروها ملحقة بسنوات البعث مو بسنوات الجاهلية. ليش؟ يقول لأنه فيها العشر سنوات بدأت الإرهاقات، يعني علامات بدأت، فكان يرى الضوء ويسمع الصوت، السلام عليك يا رسول الله، شو ما يشوف ملك ما يشوف، كان يسمع الصوت من الحجر والشجر وغير ذلك، كل هذه إرهاقات يسميها يعني دلائل وعلامات على النبوة. ثم يقول من هالوقت هذا بدأ النبي بالتبتل والتحنث والتعبد، قام يروح إلى غار حراء، قام يروح لوين؟ إلى غار حراء. فالذي في حجر هذا النبي هذا الشخص يتربى في الواقع، هذا ما مولود في جاهلية، هذا مولود في إسلام. بالإضافة إلى أنه إحنا اللي نعتقد أن النبي معصوم من يومه الأول، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، فإذا هل عشر سنوات يقول لك ملحقة بأيام الإسلام بأيام الرسالة؟ ثم اللي يتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويغذيه بغذائه ويربيه بتربيته، هذا راح يطلع إنسان مع فطرته، ما راح تتغير الفطرة مالته، ما راح تتغير الفطرة مالته أبدا. ولهذا انت لاحظ في كلام الإمام في خطبة الإمام هنا، الإمام مش قاعد يتحدث، يعني هذه كلها تفكر بيها تدبر يا أخي العزيز، تشوف أن تخطيط أكو هنا، تخطيط إلهي لجعل الإمام أمير المؤمنين، لتهيئة الإمام أمير المؤمنين لقيادة الأمة للقيام بعبء المسؤولية، مو قضية صدفة، لا، مسؤولي النبي مسؤول، الله تعالى أمره أن يخطو هذه الخطوات، يأخذ عليا من أهله، يربيه على يده، يعلمه من علمه، يغذيه بغذائه، ثم يمشيه على خطاه حتى هذا من بعده يحمل راية الإسلام، وهو وزيره وهو وصيه وهو خليفته من بعده، حتى يكون إنسان ما عند رواتب جاهلية، ما عند رواتب داخل شعوره أو لا شعوره تخالف الإسلام، وإنما من يوم الأول هو مؤمن، من يوم الأول هو على طريقة الله تعالى والصراط المستقيم. هذا الذي نعتقده نحن، ولنا على ذلك أدلة، وكلام الإمام صلى الله عليه يدل على هذا المعنى، يقول ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، غار حراء، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فيراه فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وأنا ثالثهما. بعد شنو يا أمير المؤمنين؟ قال أرى نورا، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. عارف أنت قاعد تقول هذا؟ يعني إحنا لما نجي إلى العلماء، علماء يقولون فرق بين الرسول وبين النبي، عندنا رسول ونبي ومحدث. اللي رسول طبعا عنده رسالة من السماء، تتحدث الملائكة معه، يرى الملائكة ويرونه وإلى آخره. يقولون النبي بس يسمع الصوت، صوت الأنبياء، العفو، صوت الملائكة ولا يرى الشخص. وأما المحدث فيحدث، ذاك النبي أحيانا في منامه يجي بعض الأوامر، هذا فلتحدثه الملائكة ولا يرى. فقال هذا يعني لما تجي أنت إلى مستوى الأئمة يقولون الأئمة محدثين، على رأس محدثين، ماكو مانع، لكن هذا الإمام قاعد يقول أرى نور النبوة، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. بعد شي يقول، يقول ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قد رنة شديدة جدا، صرخة شديدة جدا. قال هذا الشيطان قد أيس من عبادته. يقول ماكو بعد، إذا هذا ولد محمد بن عبد الله بعث. اللهم لا تصل على محمد وآل محمد على حفظ ولي للبيت، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن ما عندي مجال بعد أنا يقول أنا إذا ولد هذا الذي رحمة للعالمين منقذ البشرية من الضلال بعد ماكو مجال لعبادتي وطاعة. ثم طبعا شاهدي هنا وما يلتفت للنبي يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. شوف نهج البلاغة خطرة 192. تسمع ما أسمع مو شيء سهل يا أخي، النبي عنده خصوصيات. تسمع ما أسمع وترى ما أرى، خاف هنا شبهة تصير أنه نبي شاهدا هو. قال إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. وإنك لعلى خير، فالخصوصيات هذه للإمام أمير المؤمنين هي التي أهلته للقيام بعبء المسؤولية. طبعا النبي من واجبه أن يهيئ وصية، يهيئ ولذا أعده لتحمل المسؤولية وللقيام بتبليغ رسالة الله بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي يبلغ عن الله والإمام أمير المؤمنين يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا غذاه من علمه، بس تربية خارجية ولا بس يا الله أخلاقيات وشيء، ما من علم. اسمعني زين، هذا ثابت لدى كل علماء الإسلام، ما من علم عند أحد من الأنبياء السابقين. وعلم آدم الأسماء كلها، نوح، عيسى، موسى، إبراهيم، كلهم. والعلم مو بس علم أحكام شرعية، لا، علم حتى بالنسبة إلى الطبيعيات. شلون كان يسوي عيسى؟ شان يقول يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. موسى شلون شان يقول لما يلقي العصا تصير ضعف؟ وهكذا كل هذه شنو معلومات، شنو الأشياء اللي كانت عند سليمان اللي كان يطير على البساط، زين سخر له ملك الجن كل هذه العلوم اللي موجودة عند الأنبياء الله تعالى جمعها في سيد الأنبياء محمد. وكل ما عند رسول الله من علم ألقاه إلى علي سلام الله. وهذا يا أخي هذا ليس شيء مستغرب، عند الأئمة هم عندنا هالمعنى هذا. ما أرد أطول وإلا أدلة كثيرة عندنا على هذا المعنى. فإذا نشوف كل علم الأنبياء والأوصياء والأولياء لرسول الله انتقل إلى النبي، والنبي نقله إلى علي، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، أنا مدينة العلم وعلي باب الله. زين كل ذلك حتى يقوم بعبء المسؤولية منه. وكان الإمام أمير المؤمنين يخطو خطوات رسول الله في كل شيء حتى في جزئيات حياته. لاحظ انت، حتى في جزئيات حياته. سويد بن غفلة من أصحاب الإمام أمير المؤمنين يقول دخلت على الإمام أمير المؤمنين أيام خلافته ونعمة العراق وخليفة وكل شيء تحت يده، شفت جايبي له أكل طعام، شنو هذا الطعام الملون هذا ألوان من الطعام، جايبي له خبز شعير القشور من بينه يعني ما ناخلي الدقيق، وإناء فيه لبن حامض بحيث ريح تتوصل لي وأنا قاعد. تبت إلي قال لي تفضل شاركني في الأكل، قلت له أنا صائم. فقال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، طبعا مضمون الحديث أنه إذا اشتهى الصائم طعاما ومنعه عن ذلك الصوم كان حقا على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنة. ثم يقول ابن سيدي فاقد أطعمة بالعراق، فاقد نعمة متوفرة، انت تاكل هالشيء هذا المسي؟ لبن حامض، كسر خبز. و بس التفتت فنور، التفتت الى خادمة الامام فضة رضوان الله عليها، اي عالمة كانت هذه الواقعة. قلت لها ما ترحمون هذا الشيخ هذا؟ بالاقل نخلونه هذا الصحيح، نخلونه اياه، نخلونه اياه هالشايب هالشيخ هذا يكون ياكل هذا اللي هذا يشوفه كله. قالت لا نحب ان يؤجر ونؤثر. شنو معناه؟ هي هو قايل لنا على انه لن نخلو، اذا عامده معناه هو يؤجر احنا نؤثم، واحنا ما نريد نطلع عن طاعته. يقول التفت اليها، ليش قال ليش هذا قال لي؟ قالت هيك التفت اليها، قال بابي وامي من لم ينخل له دقيق، بابي وامي من لم يأكل من طعام البر ثلاثة أيام، يعني رسول الله في مكان آخر يقولوا لي ليش ما تأكل؟ يقول لا أخشى أن لا ألحق برسول، أريد مثل رسول، لأن كان يأكل الأكل البسيء، ربما حجر المجاعة خلي على بطنه، يربط على بطنه حتى لا توجع بطنه ويصبر على ذلك. وهكذا ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا الخمس ونتائج هذا القز، ولكن هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي الى تخير الاطعمة، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشر. يفكر بالضعفاء بالفقراء بالجياعة بالمعذبين، يريد دول يشاركهم ويشاركوه لهم الأسوة فيه. او ابيت مبطانا وحولي بطون غرتا واكباد حرة، او اكون كما قال القائل وحسبك ذا ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القبض. ما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علقها وشغلها تخمه، او اقنع من نفسي بان يقال هذا امير المؤمنين ولا اشاركهم في جشوبة العيش، او اكون اسوى لهم في مكاره الدهر. فلما يشوفون امير المؤمنين هذه حالته وهذه ملابسه وهذا اكله، ها راح يتأسون يستلون، راح يسكتون. وهذا درس للمجتمع، درس للقادة، درس للجميع. وفي شهر رمضان سنة 40 للهجرة صائم الإمام سلام الله عليه، كان يفطر ليلة عند الحسن، ليلة عند الحسين، ليلة عند عبد الله ابن جعفر ابن أخيه زوج الحوراء زينب سلام الله عليه، وكان لا يزيد على 3 نقر. يقولوا له ليش ما تأكل أكثر؟ قال حتى ألقى ربي وأنا خميس، جائع يعني، حتى ألقى ربي وأنا خميس. تقول أم كلثوم لما كانت ليلة 16 من شهر رمضان سنة 40 من الهجرة، قلبك في النجف، قلبك مشبع بحب أمير المؤمنين، عندك لوعة حتما، عندك دمعة، عندك حرقة لما أصاب أمير المؤمنين وإمام المعذبين وإمام المستضعفين وإمام المحرومين، لأن هو هم مظلوم، شيعتهم مظلومين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم استقبل الإمام قبله بين عينيه، قال بأبي المظلوم، بأبي الوحيد، بأبي الشهيد، السلام عليك يا أول مظلوم في زيارته، السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. تقول أم كلثوم فقدمت له إفطار طبقا فيه قرصان من خبز الشعير وإناء فيه لبن وآخر فيه كريش ملح، فرفع طرفه إليه قال بني أم كلثوم تقدمين لأبيك إدام في طبق واحد، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله، أما علمت ما من أحد طاب مطعمه أو مشربه إلا ووقف بين يدي الله تعالى طال وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات عتاب. ثم التفت إلي قال ارفعي أحد الإدامين، فأردت أن أرفع الملح الجريش قال لا، فرفعت اللبن أكل ثلاث لقام، ثم مسح على بطنه وحمد الله تعالى ومضى إلى صلاته، بقي قائما قاعدا راكعا ساجدا يصلي لربي في مثل هذه الليلة. لكن فالظاهر أكو ولا لكلها يقيمها بالعبادة، فكيف في شهر رمضان، كيف ليلة القدر؟ لكن ظاهر أكو عند الإمام ما شبتها قبل، يخرج بين الحين والآخر من حجرته ينظر إلى السماء ينظر إلى النجوم وهو يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، ثم يقول اللهم بارك لي في الموت. تقول أم كلثوم فأخلقني حال أبي، ثم نام قليلا وانتبه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلت له يا أبا ما بيت، فجمع أولاده وأهل بيته قال اعلموا أني مفارقكم هذه الأيام، فبكوا قالوا ما رأيت يا أبانا؟ قال هومت عيناي رأيت رسول الله في المنام. قال لي يا علي إنك قادم إلينا عن قريب، فعجل الإقبال علينا فإننا مشتاقون إليك. فبكى وأخذ يوصيهم بوصايا، قام توضأ وأخذ يتلو القرآن ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بقي على هذا إلى أن دنا الفجر، جدد وضوءه نزل إلى ساحة الدار، وكان في الدار أوزن. الطيور هاي متعلمة على الإمام، كل يوم ما ترفرف ما تصيح. بعض العلماء يقولون الحيوانات عندها قوة عندها حس سادس بحيث تعرف المغيبات تعرف ما يجري في المستقبل، وإذا بها ترفرف في وجه الإمام كأنها تمنعه من أن يخرج من البيت. فقال الإمام صوائح تتبعها نوائح. تقول أم كلثوم فأقبل إلى الباب، أراد أن يفتح فتعلق الباب بمئزره، وانحل المئزر فأخذ يشده وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من المايات إذا أحل بناديك، ولا تغتر بالدار وإن كان يواسيك، كما أضحكك الدار كذاك الدار يبكيك. تقول فصحت وأبتا أبت ما لي أراك، تذكر الموت سائر الليلة تنعى نفسك. قال بني أم كلثوم ما هو بنعى ولكنها دلالات على بعض يتبع بعضها بعضا. تقول أقبلت لأخي الحسن وأخبرته فخرج خلف أبيه استوقفه في الطريق التفت إليه قال بني ما الذي أخرجك من البيت؟ قال أزعجني خروجك انت حالتك مو طبيعية الليلة فأريد أن أذهب معك. التفت إليه قال رأيت رؤيا أقلقتني وما رأيت يا أبا؟ قال رأيت كأن جبرائيل نزل على جبل أبي قبيس في مكة فأخذ منه حجرين ثم صعد على الكعبة وضرب أحدهما بالآخر وذر ذلك في الهواء الرميم في الهواء فما بقي بيت في مكة ولا في المدينة إلا ودخله من ذلك الرميم. فقال له الإمام الحسن وما تأويل ذلك يا أبا؟ قال إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول ولا يبقى بيت في مكة ولا في المدينة إلا ويدخله غم بسبب قتلي. قال أبا وما ومتى يكون ذلك؟ قال إن الله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأمن أي أرض تموت ولكن أخبرني حبيبي رسول الله أنها تكون في العشر الأواخر من هذا الشهر. قال دعني أمضي معك. قال بحقي عليك إلا أما رجعت. أقبل أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى المسجد ورجع الإمام الحسن فوجد أخته أم كلثوم تنتظره على الباب فجلسا يتحدثان وهما مضطربان لحال أبيهما. دخل الإمام أمير المؤمنين إلى المسجد صلى بعض الركعات لما صار وقت الصلاة وقت الأذان صعد على المئذن. أكو مؤذن يا أخي؟ لكن يظهر الإمام يريد يسمع الناس صوت على آخر صوت آخر أذان فصعد على المئذن وأذن وكان إذا أذن لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويدخله بيت وصوت أمير المؤمنين. فلما نزل كان من عادته أنه يقول الصلاة الصلاة يرحمكم الله ثم وقف جانبا من جوانب المسجد حتى يصلي ركعتين نافلة الصبح. فأقبل اللعين بن ملجم ووقف وراء العمود الاسطوانة التي يصلي عندها الإمام. فانتظر لما صلى الركعة الأولى ابتدأ بالثانية ركع سجد السجدة الأولى فلما سجد السجدة الثانية رفع رأسه من السحور ورفع التحية سيفه المجهول وضرب إمامنا على رأسه. أيوا عليا وإماما وسيدا. فصكت أبواب الجامع حبة ريح عاصف ماجت الأرض. نادى جبرائيل بين السماء والأرض ألا ألا والله لقد انفطمت العروة الوثقى يا يا قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء. فسمع صوته أم كلثوم صاحت وابت يا أبا يا أبا أنا نايمة وبحلوة النوم لأن المنادي يصيح كلثوم أبوك انطبر والسيف مسموع يا يوم صوابك ألف ما يقدر يقوم ويلي فزت لن جبريل ينعاد تخضب على الكرار بدمع يا بلفت للحسن تنحايا يا يا وين مع عائلة الإمام يا بوس الخايا ويا ويا أبونا انشد الوالي ما واحد وياه. أقبل الإمام الحسن، أولاد الإمام أقبلوا، أصحاب الإمام الخلص أقبلوا، إجوا شافوا أمير المؤمنين ينوء برقبته، أخذه نزف الدم وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله قدس ورب الكعبة. أخذه الإمام الحسن ضمه إلى صدره بقى، التفت إليه الإمام قال صل بالناس، وصلى الإمام من جلوس شد الضربة بإصابة. فرغ الإمام الحسن أقبل إلى أبي يرخذ رأسه وضعه في حجره، فقاطرت من دموع عينيه على وجه أبي فتح عينيه، قال بني حسن لا تبكي، لا شيء على أبيك بعد اليوم. بني حسن يعني لا يتحمل الإمام أن ينظر إلى ولده يبكي. ثم التفت الإمام قال احملوني إلى موضع مصلاي في بيتي. هذا علي كيف يحمل؟ ما يقدر يمشي. يقول بعض الرواة يقول اقبلوا اليه ببساط، سالوه كلوا على الله اكبر، بطل الابطال قبل ساعة طلع من البيت قوي شجاع ما حد يقدر يوقف في وجهه، استوى هذا السيف المسموم به اللي بحيث ما يقدر بعد يمشي يخطو خطوات، سالوه هالشكل اقبلوا به الى الدار. بنات امير المؤمنين نساء اطفال كلهم واقفين ينتظرون الخبر بباب الدار، تقدمهن زينب ام المصائب، واذا بالامام جيء به محمولا، مصدقه ما مصدقه، صدق ابوها هذا مو صدق، ونت ونت صاحت يا المجبلي يا ابا يا المجبلي ان هالشايلين وياكم مني اسمع يا هذا الوصوى وصياح صوبي انخاف جدا يا فنشت العادي يا طيبين. لما انسمعها الحسن وحسين نادوا يا زينب زيد الونين يا بابو تنطبر والرايا يا اسم الصايا يا يا يا يا يا استوات بينا يا بن ملجي وربت يا بن ناجح